بدأ الله به للفقراء، تعريفه الذي لا يجد نصف كفايته هو أشد حاجة من المسكين. الله تعالى بدأ به، والبداءة غالبا عادة تكون بالأهم فالأهم. فإذا كان عنده دخل ودخله لا يكفيه إلا مثلا 14 يوما أو 10 أيام، بقية الشهر يقترض أو يتصدق عليه أو يطلب حاجة إلى غيره من المسلمين، لا يكفيه دخله، سواء كان دخله من وظيفة كما في هذه الأزمنة أو من حرفة، إذا كان عنده حرفة يدوية ولكنها لا تكفيه، إذا كان يشتغل في البناء بأجرة أو في الحدادة أو في النجارة أو في الخياطة أو الحلاقة، يعني حرفة من الحرف ولو كانت دنيئة كحجام وحائك ونحو ذلك، لكن فيها دخل. وهذا هو الواجب، أن الإنسان يحرص على أن يكف نفسه بعمل يعمله ولا ينزل حاجته بالناس، وذلك لأن الله تعالى تكفل بالإنسان في صغره، حنن عليه الوالدين عندما كان صغيرا ينفقون عليه ويكفونه مؤونة الرزق والأكل واللباس، فإذا من الله عليه وكمل وكملت قوته، يعني بلغ 15 وما بعدها كملت قوته، فيستطيع أن يحترف ويتكسب، يحترف الحراسة في الزراعة وفي الغراسة ويتكسب، أو يحترف في الماشية، يرعى الماشية أو يشتريها ويكون بها أو منها كسب يكفيه ويتعفف به، أو كذلك يكتسب من حرفة يدوية أيا كانت. وكانوا قبل 60 أو 70 سنة لا يعرفون هذه الوظائف الحكومية، وإنما يحترفون ويتكسبون، فهذا يكون بناء يبني للناس، وهذا ينقل لهم على جماله، ينقل من بلد إلى بلد بالأجرة قبل وجود السيارات. وهؤلاء يشتغلون بأيديهم أي عمل يدوي، منهم يشتغل خرازا يخرز الدلو والكربة والسقاء والأحذية ويعيش بذلك، ومنهم من يشتغل جزارا، يعني بمعنى أنه يحرص على أن يذبح البهائم ويبيع لحمها، جزارا أو قصابا أو نحو ذلك. ومنهم من يشتغل دباغا يدبغ الجلود لبيعها أو لاستعمالها لأنهم لا يستغنون عنها. ومن من يشتغل حلاقا أو حجاما أو حائكا يحيكون العباءات وكذلك أيضا القمص قبل وجود الماكينات يعملون القمص الثياب نحو من القطن يشتغلونها بأيديهم رجالا ونساء. فأهل الفروس نساؤهم يشتغلن إشغالا يدويا. فالمرأة تصلح الأواني من الخوص، خوص النخل يجعلون منه الزنبيل، المكتل، السفرة، الحصير، المنسف، الأغطية، أغطية المواعين من الخوص أو نحو ذلك، يعيشون بذلك، يبيعون على من يحتاجه. الموادي يشتغلون برأي الدواب وبتربيتها. نساؤهم أيضا يشتغلن بالدباغة، دباغة الجلود، ثم بعد ذلك خرازتها كربا أو مزادات أو عياب كما يسمونها. وكذلك أيضا يشتغلن بإصلاح الأدهان، يحلبن البهائم كالأغنام ثم يعملن من لبنها دهنا أو أقطا. كذلك أيضا يشتغلن بغزلها، غزل الغنم ونحو، يقطعونه أو يأخذونه بعد ذبحها. ثم المرأة تشتغل بالغزل، تغزل أسلاكا دقيقة تلف بعضها على بعض حتى تكون تسمى الحصوة كالكرة الكبيرة. ثم بعد ذلك تمدها في أعواد، تجعل عوادا تركزها في الأرض طولها نحو 5 أمتار أو 6 أمتار. هذه الأسلاك التي غزلتها تمدها، ثم بعد ذلك تنسقها، فينسقون بيوت الشعر، هذه بيوت السود المعروفة. وكذلك الخروج الذي هي أكياس كبار أو صغار. وكذلك الخرازة تخرج الجرابة والقربة والمزادة ونحو ذلك، فيعيشون ولا يحتاجون إلى مساعدات من أحد، ويبيعون من دوابهم أغنامهم ويشترون حاجاتهم الضرورية كالكسوة والقوت ونحو ذلك. أما أهل القرى فإنهم يشتغلون بالحرف اليدوية، هكذا كانت شرفهم. فهذا يعمل حدادا، يصنع السكين والمنجل والفأس والفواريع كما يسمونها، والمسحات، وقد يصنع أيضا بعضهم السيوف والرماح وما أشبهها ويعيشون. بعضهم أيضا يشتغل نجارا، ينجرون الأبواب والنوافذ وما أشبهها من الأخشاب، ذلك لأن الحروث يغرسون شجر الأهل، ثم بعد إذا كبر قطعوه. يشتريه الناس، يشترون خشب هذا الأثل فيجعلونه سقوفا على البيوت، ويجعلون منه أبوابا على البيوت، وكذلك نوافذ أبواب للنوافذ والفرج ونحوها وغير ذلك من ما ينجرونه. كذلك أهل النخل يبيعون الليف، النخل يصير فيه هذا الليف، يحصل منه تجارة، الذين يشترونه يعملون منه، يجلس أحدهم 4 ساعات أو 5 ساعات في مجلس يفتل الليف حتى يفتل الحبال، يمكن في كل يوم يفتل حبلين، كل حبل قد يكون طوله 10 أمتار أو أكثر، ويحصلون على رزق يبيعونه. يحتاج الناس إلى الحبال، يجتلبون منها بها الدلاء من الآبار، أو يهجمون بها ما يحتاجون إليه كحشيش أو نحوه، أو كذلك يجعلونها حبالا تقاد بها الإبل، أو تربط بها أو ما أشبه ذلك، لا يستغنون عن هذه الحبال. وكذلك أيضا بقية الحرف يعملون حرفا يدوية كحجامة، الحجام قد يحصل، والحائك يحصل، وكذلك أيضا الخرازون الذين يخرزون، وهكذا. فهكذا كانوا يعيشون من حين يبلغ الإنسان 15، وأبوه وأهله يقولون اكتسب يا بني، إما أن تعمل بالأجرة عند أحد ترعى الدواب بالأجرة، أو تنضم إلى أهل الحرث تعمل معهم، تعمل في سوق النواضح التي تجتذب الماء من أعجوب البئر، أو في تصريف الماء إلى الشجر وإلى الزرع، أو تحصد معهم وقت الحصاد، أو تصرم معهم وقت الصرام، أو ما أشبه ذلك، فيحصلون على خير ويعيشون، ولا يعلم أن أحدا تمسه حاجة. لا شك أن هذا كله دليل على أن الإنسان مأمور بأن يتكسب وأن يبذل جهده. ذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجلين، فطلبا من الزكاة، فقلب النظر فيهما فرآهما جلدين، فقال إنها لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، يعني يقدر على الاكتساب. فإذا كان الإنسان عنده فراغ فإن عليه أن يمرن نفسه على هذه الأعمال اليدوية ويكتسب. وفي هذه الأزمنة كثرت أيضا الأشغال اليدوية، ولكن الغالب أن كثيرا من الشباب يظنون أنه ليس هناك رزق ولا كسب إلا في الوظائف الحكومية وما أشبهها، فيتركون تعلم الأسباب ويتركون أيضا فعلها. لقد علم كثرة المتوافدين إلى هذه البلاد من الذين يتكسبون لا تحصل لهم الوظائف الحكومية، إما أن يشتغلوا في شركات وأبناء الوطن يحق بها، كذلك أيضا يشتغلون في حرف. نرى أن أكثر الحرف يتولى أولئك العمالة، فهم الذين يبنون العمارات من حين يبدأ فيها، يضعون أساسها وأسسها وأصولها، ثم يقيمون بعد ذلك بعد ما يسمى بالميدة الحيطان الصبات إلى أن تتم هذه الصبات إلى الأعلى إلى السقف الأعلى، ثم بعد ذلك يبنون الحيطان بالبلوك ونحوه، ثم يتبعون ذلك بما يسمى بالتلية ثم بالدهان ثم بالتسليك ثم بالمواسير للماء وما أشبه ذلك، ويعملون هؤلاء عمالة في صناعة البلوك ونحوه، وهؤلاء يعملون في البلاط، وهؤلاء يعملون في الدهان، وهؤلاء يعملون في ما يسمى بالسباكة ما يسمى بالكهرباء ونحو ذلك. ولا شك أن الذي يعملون في ذلك يكتسبون زيادة على عمل التجارة. لا شك أن الكثير من المواطنين اشتغلوا بالتجارة فأثروا وكثرت أموالهم، سواء الذين يتعاطون التجارة في الأشياء الرخيصة والصغيرة أو كذلك في غيرها مما هو كبير، الذين يبنون العمارات ثم يبيعونها، يشترون الأراضي ثم يبيعونها إذا ارتفعت، يشترون السيارات يستوردونها، أو كذلك بقية السلع، أثروا وكثرت تجارتهم. ومع ذلك الغالب الذين يعملون عندهم متعاقدون أو عمالة. إذا مشيت على هذه البقالات وكذلك تلك الدكاكين نحوها في المكان الواحد 100 أو 1000 دكان، غالب من فيها أنهم عمالة. ومع ذلك كثير من الشباب يبقون بدون عمل. لماذا يقولون ما وجدت عمل؟ لماذا لا تبذل السبب؟ لماذا لا تعمل كعمل هؤلاء؟ قد يكون المملكة أكثر من 2,000,000 ثلاثة من العمالة وكلهم يعيشون، يوجدون في المدن ويوجدون في القرى ويوجدون حتى في البوادي وفي الهجر الصغيرة ونحو ذلك، يقومون بالأعمال، هذا يرعى الدواب وهذا يحلبها وهذا يسقي الأشجار وهذا يقود السيارة وهذا يخدم في البيت ذكورا وإناثا، يستخدمون أيضا إناثا يسمونهن خادمات وما أشبه ذلك. اتصل بمرة أحد الشباب يشتكي أنني ليس عندي عمل، فقلت له لماذا لا تزاحم هؤلاء العمالة اشتغل كما يشتغلون، فانتقدني وقال أتريد أن أغسل السيارات؟ كأنه ليس هناك عمل إلا تغسيل السيارات. وقع هؤلاء الشباب في المحرمات، وقعوا في الاختطاف، يختطفون السلع وبالأخص الهواتف، إذا رأوا إنسان يتكلم في هاتفه على غفلة جاءه صاحب دباب مسرعا واختطفه وهرب ولا يدرى منه. لماذا؟ يقول إنني بحاجة، ما وجدت عملا، من يعطيني؟ أريد أن أبيعه أن تنتفع بثمنه. وهكذا أيضا وقعوا في السرقة وما أشبه ذلك، حتى ذكر عن قريب أن شابا أو اثنين دخل في دار قوم وعندهم طائر ألوه الذي يصوت قيمته نحو 800 أو 700 واختطفوه. كذلك أيضا واحد أوقف سيارة عند بابه ودخل وفيها ما يسمى بسرندل الغاز، وجاءوا إليه مسرعين واختطفوها من سيارته، وكم وكم يقولون نحن فقراء عينوا لنا وظائف. فهؤلاء هم الكسالى الذين يقدرون على الشغل ولكنهم لا يشتغلون. وبكل حال فإنا نقول إن الإنسان عليه أن يبذل السبب ولا يكون عالة على غيره. إذا كان والداه فقراء ليس عندهم قدرة، عليه أن يحترف حتى يكفل أبويه كما كفله بالصغر، كما ربياني صغيرا، وكذلك يأكل نفسه، يكتسب كسبا يكفي ذلك الكسب، يعف نفسه، يتزوج، يكون نفسه وما أشبه ذلك. الآن قد يبلغ 30 أو فوق 30 ما تزوج. لماذا؟ يقول حتى أكون نفسي، كيف يعني حتى أملك دارا وأملك فيها أثاثا وأملك يكون لي دخل ويكون عندي سيارة أتنقل عليها، فيبقى كذلك ويبتلى إما بعمل العادة السرية وإما بفعل الفاحشة، فيكون قد جمع بين معصية وبين كسل عن الاحتراف ونحوه. قلت هذا بمناسقة أجنبة أن كثيرا يدعون الفقر والفاقة. وفي هذه الأزمنة أيضا صحيح أنه وجد فقراء، فالدولة أيدها الله قد عملت على سد خلة الفقراء بما يسمى بالضمان الاجتماعي، حيث أجرت للعاجزين نفقات وإعاشات كانت قليلة، يعني في السنة 1000، ثم في عهد الملك فيصل رحمه الله زود 1000 وجعلها 5000 كل سنة لكل فرد. وهكذا أيضا لأهل المنزل العاجزين الذين لا يشتغلون، وإذا مات الميت وله وظيفة أجروا لأولاده ما يسمى بالتقاعد. وكذلك أيضا علم أيضا المسلمون أن هناك من تزيد حاجتهم وتشتد، فعملوا ما يسمى الجمعيات الخيرية التي يأكلون بها كثيرا من الفقراء. بعض الجمعيات في المدن تكفل 1000 أسرة أو 1500، يعرفون مساكنهم ويتصدقون عليهم، يعطونهم الصدقات التي تأتي إليهم، وكذلك أيضا يفرقون عليهم لحوم الأضاحي وزكاة الفطر ونحو ذلك، ويأتيهم ما يكفيهم. ومع ذلك هناك الكثير الذين ابتلوا بالسؤال والعياذ بالله مع قدرتهم على التكسب. يقول الثاني المسكين: عباد الله بالفقير ثم بالمسكين، فقال تعالى: للفقراء والمساكين. كثيرا ما يذكر الله الفقراء وحدهم، قال الله تعالى في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. لم يذكر إلا الفقراء، فقد يدخل فيهم أيضا المساكين. وقال تعالى في نفس السورة: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هكذا وصفهم. وإذا كانوا كذلك من المتعففين فإنهم أحق، لأن هناك يوجد في هذه المملكة فقراء شديد فقرهم. قد رأينا في بعض القرى في بعض البلاد النازحة أطفالا عراة كما ولدتهم أمهم، ابن 5 سنين وابن 7 سنين. لماذا؟ قالوا فقراء، لم يجد أهلهم ما يكسون به عوراتهم. كذلك أيضا يوجد كثير من في أطراف البلاد اشتدت بهم حاجتهم، وأغلبهم من البوادي الذين كانوا بوادي رحل يتنقلون من مكان إلى مكان، ومعهم مواشيهم التي بها معاشهم ومعاش عوائلهم. غالب ما عندهم الإبل والغنم، وفي هذه الأزمنة المتأخرة ضعفت الماشية، وما ذاك إلا لتأخر المطر لكثير من الأزمنة. لما تأخر جفت الأرض ويبست، فكان ذلك سببا في ضعف هذه البهائم، فبعضهم صار يشتريها وينفق عليها أكثر مما ينفق على أولاده رجاء أن يأتي الفرج، وبعضهم عجز عن ذلك فباعها بثمن بخس. ثم بعد ذلك بقوا فقراء، إما أن ساكنوا في بعض المدن، وذلك موجود في أطراف المملكة في قرى تبوك والعلا والساحل تلك البلاد، وبعضهم بقوا في قرى صغيرة ينتظرون من يمد لهم صدقة ولو أن يقتصر على لقمة العيش، وبعضهم يتتبع النفايات ويأكل يابس الخبز نحو ذلك. لا شك أن هؤلاء فقراء، وأن الذين يريدون أن يتصدقوا ويعطوا الزكوات يجدون مثل هؤلاء الفقراء. كان هناك أناس قبل 20 سنة أو 25 عندهم ثروة، وكان أيضا هناك من يقاربهم مما ليس عندهم، فتوسعوا، صاروا يتوسعون في النفقات بحيث أنهم يشترون نفقة أولادهم على نفقة، والكسوة من على كسوة، وتكلفوا وتجسموا أيضا مشقة وعمروا لهم عمارات واستدانوا فيها وركبتهم الديون وكثرت عندهم الالتزامات، فسقط في أيديهم ماذا نفعل؟ فقلنا لهم إنكم أخطأتم حيث قلدتم الأثرياء، فقلتم فلانا عنده سيارة ضخمة أنا أشتري مثله ولو بدين، فلان عنده عمارة أنا أعمر عمارة ولو بدين، فلان يشتري لأولاده كل يوم كذا وكذا من الفواكه واللحوم والخضار ونحو ذلك، ويشتري لهم أيضا الأواني، ويشتري لأولادهم ما يحتاجون إليه، وعنده ثروة أنا أفعل كفعله، فيتجسم مشقة ويقلد هؤلاء حتى كثرت الديون. يكثر الذين يشتكون من الديون، فنقول إنكم أخطأتم أول مرة، كان عليكم أن تقتصدوا في النفقة، اعملوا بالآية الكريمة. قال الله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هكذا إذا اقتصدوا فإن الله تعالى سيوسع عليهم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول المسكين، المسكين الذي يجد نصف القوت والكفاية أو أكثرها، هو الصحيح أنه أخف حاجة من الفقير. ذكر الله أن بعضهم عنده مال، فقال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فذكر أنهم مساكين وأنهم يملكون سفينة يشتغلون عليها، ينفقون منها على أنفسهم، ومع ذلك فإن الله جعل لهم حقا في الزكاة، وأيضا أمر بدفع الكفارات لهم، كفارة الظهار. قال تعالى: فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، هذه كفارة الظهار، أجعلها للمساكين. ولا شك أيضا أن الفقراء يدخلون في ذلك. كفارة اليمين في قول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فبدأ بالإطعام وجعله للمساكين، ولا شك أنه يدخل فيهم الفقراء لأنهم مساكين وزيادة. أخبر تعالى بأن لهم سفينة يعملون بها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: أعوذ بك من الفقر إلا إليك، لأن الإنسان أو جميع الناس فقراء إلى الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، أنتم الفقراء. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. استعاذ من الفقر لأن الفقر ذل وهوان، إذا كان الإنسان فقيرا يعجزه أن يجد ما يقوت به نفسه ويقوت به عياله، كان ذلك مرضا وضررا. ولم يستعذ من المسكنة، بل قال كما في سنن أبي داود: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. دل ذلك على أنه أقرب إلى المسكنة، ولكن قد يراد بالمسكنة هاهنا التمسكن لله تعالى، الذي يتمسكن لله يعني يتواضع ويتذلل بين يدي الله، واشتقاقه من السكون دل على أن الفقراء أشد، يعطى كل منهما يعني من الفقراء والمساكين ما يسد حاجته. قال بعض العلماء إنهما مترادفان، كل فقير مسكين وكل مسكين فقير، وذلك لأن الله تعالى ذكر الفقراء في قوله: وتؤتوها الفقراء. وإذا آتوها من المساكين صدق عليهم أنهم أخرجوا زكاتهم، وكذلك قوله للفقراء الذين أحصروا، يدخل فيهم المساكين، وكذلك المساكين يدخل فيهم الفقراء، إذا أطعم 60 كفارة الظهار أو كفارة الوطء في رمضان، أطعم 60 مسكينا أو أطعم 60 فقيرا أجزأ ذلك عنه، أو أطعم 10 مساكين بكفارة اليمين أو 10 فقراء أجزأ ذلك عنه. يرى بعض العلماء أنهما مترادفان كتراد في الإسلام والإيمان، إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإيمان اقتصر عليه دخل فيه الإسلام، فهكذا إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإن ذكر المسكين دخل فيه الفقير. ولكن الله تعالى في هذه الآية عطف المسكين على الفقير، فدل على أنهما متغايران، وحينئذ يكون الفقير أشد حاجة. ذكر الثاني الذي هو العامل عليها والعاملين عليها، الجابي الذي يجمعها، والحافظ الذي يحفظها، والكاتب الذي يكتب كل ما وصل، والقاسم الذي يقسم ويوزع. يدخلون في قوله تعالى والعاملين عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة على الصدقة ويعطيهم عمالتهم، وذلك مقابل أجرتهم، لأنهم يذهبون يسافرون، وإذا سافروا قطعوا مسافات. هذه المسافات لا شك أنها تكلفهم، قد يذهبون على رواحلهم قديما قبل 50 سنة أو نحوها، أو قبل 60 كانوا يأتون على المطايا، يمشون على البوادي ويقبضون منهم زكواتهم من الإبل والغنم ويوزعونها. وقد تقدم في الزكاة أنه يجوز أخذ القيمة، فلذلك كانوا يأخذون القيمة. في من حدود سنة من حدود 50 سنة أو 55 أو 60 كانوا يذهبون على السيارات، يأتون إلى البوادي في مياههم أو في قراهم ويجمعون الزكوات. الغالب أنهم يقبضونها مالا، يعني نقودا، يفرضون على الإنسان: عندك بنت مخاض، عندك بنت لبون، عندك حقتان أو نحو ذلك، وعلى صاحب الغنم عندك شاة أو شاتان أو 3 شياه، يقبضونها ويقبضون ثمنها. ثم بعد ذلك يوزعون، يذهبون معهم من يخرص، يخرصون النخيل ويخرصون الزروع، يقدرون كم تساوي، كم صاعا في هذا النخل أو في هذا الزرع. وعندهم كتاب يكتبون هذه الحروف: عند فلان في زرعه كذا، وعند فلان في زرعه كذا وفي نخله. الكاتب لا بد أنه يكتب ما دخل، الموزعون أيضا يوزعونها، يطول الفقراء والمساكين الذين تشتد حاجتهم يجدونهم بالقرى، أو كذلك أيضا حسب التعليمات يكون عندهم أيضا تعليمات أنكم أعطوا من جاءكم بأمر فيعطونهم. والغالب أنهم يقيمون شهر شهرين وهم يتتبعون البوادي ويتتبعون أهل الحروث وأهل النخيل ونحو ذلك. ذكر مرة أنهم في عهد الملك عبد العزيز فأول ما تولى الأحساء بقوا نحو شهر في الأحساء وحده يخرسون نخيل أهل الأحساء. هكذا لا شك أنهم يتعبون، لكن في الأزمنة المتأخرة الحكومة تعطيهم فتفرض لهم رواتب، بل وتعطيهم أيضا ما يسمى بالانتداب زيادة على الرواتب التي يستحقونها بصفتهم موظفين. وإذا كان كذلك فإن هذا يكفيهم عن أن يأخذوا من الزكاة. وفي هذه الأزمنة أيضا يجمعون الزكوات التي هي أموال نقود ويدخلونها في بيت المال. هكذا هؤلاء العاملون عليها الذين يجبونها ويجمعونها ونحو ذلك. ولعلنا نقف هنا ونواصل القراءة إن شاء الله فيما بعد.